الاحتجام بدون وجود مرض بقصد تطبيق السنة أو الوقاية من المرض. إذا كان في هناك حجامة مش منصوص عليها في الشرع أنها وقاية من مرض ما يستحب إلا فلا. شيخي أظن في السلسلة الصحيحة حديث أن الحجامة بأيام مخصوصة من الشهر وبأيام مخصوصة من الأسبوع تزيد في الحفظ والعقل، فهل هذا يدخل فيه؟ يدخل فيه، نعم، لذلك أنت حفظته في الجواب. نعم، الحديث طبعا شيخ يصححونه في السلسلة. سامي هنا يرد يعني نقطة بالنسبة للحجامة. سبحان الله، فاتنا شيخي، لازم نطلع من هون نحن.